الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني في اللوح المحفوظ، كتبها في اللوح المحفوظ، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم بحسن، حدث نفسه أو عقد العزم على أن مثلا يصلي الضحى 2 ركعة، هذا الهم مجرد الهم أنك تصلي الضحى 2 ركعة يكتب الله لك بهذا الكم، بهذا الهم إيش؟ حسنة. ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة غير منقوصة، يؤجر ويثاب على هذا الهم. طيب، وإن هم بها فعملها، هم أن يصلي الضحى وصلى، قال كتبها الله عنده حسنة، كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن الهم بالحسنة، الهم تكتب لك حسنة، ولاحظ ما قال حسنة واحدة، قال إيش؟ قال حسنة كاملة، حسنة كاملة، ما قال حسنة واحدة، قال حسنة كاملة، تنويه بأنها حسنة كبيرة، هي صح أنها واحدة لكنها حسنة كبيرة وعظيمة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بالحسنة وعملها كتبها الله 10 حسنات، كتبها الله عنده 10 حسنات، ثم يضاعفها إلى كم؟ إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا راجع إلى حسن الإيمان، إلى حسن الإسلام، فكل ما حسن الإسلام كل ما عظمت المضاعفة، كل ما حسن الإسلام كل ما عظمت المضاعفة. فالأصل أن الحسنة تضاعف 10 أضعاف، لكن كلما حسن إسلام العبد، حسن إيمانه، صدق إيمانه، كلما كانت المضاعفة أكثر. ولهذا انظر، المرأة البغي من بني إسرائيل، امرأة بغي من بني إسرائيل، سقط كلبا، هذه حسنة ولا ما هي حسنة؟ حسنة واحدة، ولكن هذه الحسنة ماذا فعلت؟ محى الله بها كل ذنوبها بما فيها الزنا، لو من أعظم الجرائم والفواحش، وأدخلها بها الجنة بهذا الحسنة. ليش؟ لأنها صدرت عن إيمان عظيم وعن إخلاص عظيم وعن صدق مع الله جل وعلا، فكانت مثل اللمبة الواحدة، لمبة واحدة لكنها قوية قوية قوية جدا، ما تبقي أي ظلمة في الحجرة التي هي فيها. وحين يكون عندك 20 لمبة والعة والغرفة لا تزال مظلمة، هذه ضعيفة وهذه ضعيفة وهذه ضعيفة، واضح كذا؟ ولهذا انظر، الحسنة واحدة تكتب كم؟ 700 حسنة، وهذا النهاية قال لا إلى أضعاف كثيرة، يعني قد تضعف حتى فوق 700 ضعف. فهذا راجع لما يحف بتلك الحسنة من الصدق مع الله جل وعلا. وإن هم بسيئات فلم يعملها، هم أن يسرق، هم أن يزني، هم أن يشرب خمرا، هم أن يرتشي، فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله كم حسنة كاملة، يعني إن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بسيئات ولم يعملها كتبت أيضا له إيش حسنة. بس في فرق، في فرق. ما الفرق؟ الفرق إنه في ترك السيئة لما هم بها لا يثاب عليها حتى يتركها لله جل وعلا، لأنه جاء لفظ من الحديث يتركها من جراء، يعني هم بحد سيئة ثم تركها خوف من الله، تركها حياء من الله، هنا تكتب له إيش؟ تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. أما إن حرص على السيئة، حرص عليها ثم تركها عجزا عنها، يعني واحد مثلا دخل بقالة يبغى يسرق، يحط في جيبه ويطلع، ويوم جاء بيسرق وإذا عامل من عمال البقالة دخل عليه في السيد اللي هو فيه، فما عاد سرق، خلاص طلع. طيب ليش ما عاد سرق؟ لله عز وجل؟ لا، تركها خوف من هذا المخلوق الذي اطلع عليه، فهذا ما يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث، بل هذا يخشى عليه أن تكتب سيئة. إذا وصلت إلى درجة العزم ودرجة الحرص الأكيد فإنها تكتب سيئة، مثل ما جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، القاتل دخل النار لأنه قتل مسلم، طيب المقتول ليش دخل النار؟ يقتل ويدخل النار بعد؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فحرص هذا أدخله إيه؟ أدخله النار. وإن هم بها فعملها، هم بالسيئة وعمل السيئة، كتبها الله سيئة، ما قال كاملة، قال إيش؟ سيئة واحدة، سيئة واحدة، لإظهار فضل الله عز وجل وإظهار عدله جل وعلا. هنا إظهار عدل، إنها هم بسيئة عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة، هذا عدل. هناك هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، وما عمل، من باب إظهار إيش؟ من باب إظهار الفضل والكرم. طيب كتبها الله سيئة واحدة، نحن نعرف أنه الذنوب يعني قد يكون هو الذنب واحد، ولكن يتفاوت الجرم هذا، يعني في شناعته وقبحه، يعني واحد مثلا عصى الله بالسرقة في الحرم المكي، واحد سرق نفس المبلغ لكن خارج الحرم في الرياض، تبوك، الأخوة، هل قبح المعصية واحد؟ هذه السرقة، وهذه، هذا سرق 5 ريال، هذا سرق 5 ريال، لكن هذا عند الكعبة في الطواف مثلا، وهذا ضرر، السرقة واحدة، لكن هل قبح السرقة سواء؟ الجواب لا. طيب هل هذاك تكتب عليه 10 سيئات على سرقة واحدة، وهذا اللي سرق تكتب عليه سيئة، ولا كلهم تكتب عليهم سيئة سيئة؟ كلهم سيئة سيئة، هذاك سيئة وهذا سيئة، لكن ما يمنع هذا أن تكون العقوبة على تلك السيئة أعظم من العقوبة على السيئة الأخرى، واضح هذا؟ فيكون يعني التضعيف يكون في شدة، في درجة العقوبة لا في عدد العقوبة، فتكون هي سيئة واحدة لكنها سيئة شنيعة، ما تكتب عليه سيئتين ولا 10 سيئات، لا، السيئات تكتب سيئة واحدة. نعم.